لنسألن المرسلين إخبار قال الله عنه يوم يجمع الله إيه؟ ماذا؟ طب وسؤال المرسلين ليه؟ المرسلين ما أدوا وعملوا كل حاجة بيسألوا ليه؟ أم قال لك ليكون تقريع للمرسل إيه؟ ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى وزي قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما هو ربنا عارف أنه ما قالش. ولذلك يقول إيه؟ سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن كنت قلت فقد علمت. يبقى ده تقريع لمن بقى؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.